طالما هم عمليه يضربوا الامثال ضرب عقلي, انا امام قضيه رجل حقق العباده كما امر لا يدخل النار ازاي؟ ده قلب للموازين وده تكذيب للوعد وتكذيب للنصوص الصريحه ان العبد اذا اتى بالعباده على وجهها في الجنه قطعا قولا واحدا, وان العبد اذا اتى معاصي الله لا سيما الكفر وهو اعلاها دخل النار, وليس للعباد على الله حق اصلا لانه خالقه رازقه موجده من العدم, اي حق لهم عليه؟ انما صارح لهم حق عليه بوعده تبارك وتعالى بذلك والذي اعطاهم هذا, فصار حقا لهم بهذا بوعد الله, لكن ملوش حق ابتداء كده, اي حق للعبد على الله تبارك وتعالى؟ فالعبد المشرك الكافر في النار. هنا نرجع بقى الى السياق في كلام ابراهيم عليه السلام. فنحن نعلم ان من صفات ابراهيم عليه السلام التي ترددت في القران انه حليم, انه حليم, والحليم هو الذي لا يبادر بالعقوبه ولا بالدعاء على من خالفه او اذاه, انما طبيعته المسامحه. قال الله عز وجل: فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواه منيب. يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود. يجادلنا في قوم لوط. قال العلماء: حصل مجادله بين ابراهيم وبين الملائكه, ثم استمر الجدل بينهم يضرب لهم الامثال حتى قال لهم: ارايتم ان كان في هذه القريه 50 تهلكونها؟ لا. 40 30 20 10؟ والجواب لا. طب واحد؟ قالوا لا. قال: ان فيها لوطا. قالوا: نحن اعلم بمن فيه, لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين. اي الجدال اللي حصل يريد ان ينقذ هذه القريه من غضب الله, لان لا يوجد شيء يستقل بغضب الله ابدا. ربنا عز وجل لما نظر الى الجبل وتجلى من غير غضب جعل الجبل دكا, فكيف لو غضب؟ لا يستقل شيء ابدا اذا غضب الله عليه ولا يقوم له. فهذا الجدل من ابراهيم عليه السلام لانه يعلم حقيقه الغضب وحقيقه السخط لو نزل على احد. ايه ما الذي دعاه ان يجادل هذا الجدل القوي؟ حليم. ولذلك قال هنا: ان ابراهيم لحليم اواه منيب. ثلاث صفات ورا بعض. حلمه دعاه الى المجادله. اواه كثير التاوه والتوجع والحزن. طيب حليم عرفناه من الجدال اللي حصل. طب اواه لانه بعدما قيل له: يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود, توجع له. طيب منيب انك سكت عن الجدل, ما جادلش في القضيه الثانيه, جادل في الاولى. فلما علم انهم هلك لم يجادل واناب الى الله, رجع وخنس واستكان واستنفى. الموضع الثاني: وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده

يقول لك استوى يعني استولى. استولى هو كان حد خده منه وبعدين حرب وجاب. استولى عليه من مين؟ ثم يأتون بأبيات شعر مكذوب. بحكم زي ما في أحاديث موضوعة في أشعار موضوع وهناك كتب موضوع كمان. يعني مثلا افترض ان انا عايز مثلا اقلب كتاب اشتم فيه حد معين كده. ولكن انا لو قلت فلان الفلاني هروح في ده خلاص. قلت مقلب الكتاب وكاتب كده تأليف ابو عبد الله الفهري رحمه الله والكتاب الطبع وراح على الأرصفة دوروا على الفهري ده يدفع مين مش لاقيينه. انا كده نجوت بس قلبت كتاب ورميته. ممكن انا بقى قبل ما بين انا صاحب الكتاب بعد ما القصة بتروح الخطورة بتاعتها اكون انا موت. وانا لو عشت لحد ما اللي انا بشتمه يروح ويموت ويجي عصر غير العصر او ما قلت انا صاحب الكتاب انا خلاص امنت. فهما بين ان انا اللي كنت بقلب الكتاب. لكن افترض ان اللي كتب الكتاب ده مات قبل ما الغمه دي تزول. مفيش حد عارف الراجل اللي كتب ده بتاع مين. مات وسره في بطن. تمام؟ يقعدوا يدوروا على ابو عبد الله الفهري يطلع مين ما يعرفوش. قد يكون الكتاب ده بقى فيه نسبه اكاذيب واشعار متالفه ومنسوبه لعلماء او لشعراء كبار قدام. خلاص؟ يقول لك قال عنتره وهم هبتنا البيتين يأيدوا بيه فكرة هو عايزها. وطبعا عنتره ده شعر جاهلي ملوش ديوان. ده الرواه قعدوا يجيبوا كل حاجة قال عنتره يلموها لحد ما عمل ديوان عنتره. والله أعلم ده كل شعر عنتره أو هل كل الموجود ده شعر عنتره ولا لا ما نعرف. لأن الشعر لابد أن يثبت بأسانيد ورواه. وده رجل جاهلي ما أجيبها منين الرواه. خلاص الكلام. فعادي في شعر منسوب لشعراء جاهلين فممكن يوم عامل المسألة دي. طبعا أهل الخبرة وأهل اللغة والناس اللي حافظين ومتخصصين ما ينطليش عليهم هذا الكلام. فالجماعة دول عشان يأيدوا بقى فكرة التأويل إن استوى بمعنى استولى واحد أم هبت له بيت شعر استوى بشر على ملك العراق بغير سيف ولا دم مهراق. قال لك استوى بشر يعني استولى بشر على ملك العراق. طب بشر ده لما استولى على ملك العراق مش كان بيحارب ناس وغلبه واستولى على الملك. طب ربنا بقى عز وجل مين اللي خد بقى العرش وهو حربه وخده منه تاني. ده اذا بصينا لجهة المعنى. تمام؟ ده تأويل سقيم عقيم ملوش قيمة. لما نيجي بقى نشوف ماذا بالسلف في الآية دي الرحمن على العرش استوى. اوعى تقول زي ما المفوضة بيقول ما نعرفش يعني ايه استوى. يعني استوى يعني ربنا سبحانه وتعالى ما نزل لنا كلمة استوى ما لهاش معنى في لغة العرب. هم عايزين يقولوا كده عايزين يقولوا كده استوى احنا نعرفش معناها. نفوضها الى الله. السلف قالوا لا اما استوى من جهة المعنى فمعلوم ده كلام عرب. إنما استوى من جهة الكيفية كيف استوى بنفوضها إلى الله. يبقى السبب يفوضوا إيه؟ الكيفية. ولا يفوضون المعاني. اوعى بقى تغلط في المسألة دي. أخطأ فيها علماء كبار عرفوش الفرق بينهم. والكلام ده واضح جدا جدا في كلام مالك. والعجيب ان اللي يقول لك التفويض ده يوم ينقل لك كلام مالك. يعني كلام مالك واضح. لما جاء رجل سال قال له الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ قال له الكلام الجميل الاستواء معلوم. اهو الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه. شالوه أربعة كده ولا أحرى. تمام؟ فأنا عايز دلوقتي أعرف أربع كلمات. هل هم مالك؟ الاستواء معلوم

ازاي هو كده؟ احنا حرين بقى نعمل اللي احنا عايزين، ده شرط احنا حاطينه ومعلقين القضيه كلها منه. الصحابه مش قادرين يتحملوا العمليه، وهم بيتكلموا اتى ابو جهل، اتى ابو جهل قدر يطلع من السجن بتاعه وفضل يجردر في الحديد بتاعه قرابة 50 كيلو، طلع من مكة وصل الحديبية. أنا عايزك تتخيل هذا الموقف، متكتم ورجليه متعلق فيها حديد قد كده، عمال يجردر في الحديد. وطبعا المسألة هناك لا كان في أسفلت ولا كان في الكلام ده جبال، علشان يطلع الجبل هيجر حديد وراه، وعشان ينزل من الجبل خايف الحديد يدهمه. شوف بقى الصعوبة البالغة اللي كان يعانيها أبو جهل عشان يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. هو وصل ولحظه كان أبوه قاعد، أبو اللحاف سهيل بن عمرو لسه قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمال إيه؟ عمال يتفاوض. فأول ما جاء أبو جهل طبعا ما عادش عنده قوة خالص، لا أحلى نفسه كده إيه؟ ورمى نفسه بين الصحابة. فوش نفس، فقال سهيل يا محمد هذا أول ما أقضيك به، أنا لسه بنقول إيه؟ اللي يجي من عندنا مسلم ترجعه لي، إحنا لسه يعني إيه بنتكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني نحن ما قضينا الكتابة بعد، إحنا لسه عملنا نتفاوض وما كتبناش، فأجزه لي. يعني طلع ده من المسألة دي، خلي يمدهنا. قال له لا، قاعد النبي صلى الله عليه وسلم يلح عليه، أجزه لي، طب سيبه لي، طب معلش، طب لا، وده راسه ألف سيف لازم دايما. فأبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له ارجع، ارجع. أم قاعد يا معشر المسلمين ألا ترون ما أنا فيه؟ ده أنا جاي أشد في الأغلال عدة فرص لحد ما جيت أرجع للكفار، وكان أبوه قد عذبه في الله عذابا شديدا. أهو أنا كل ما الواحد يفتكر التكتيكة دي والبتاع ده أفتكر أبو جندل على طول. فأبو جندل بيديك قوة، هو أبو جندل الواحد بياخد أسوة ليه؟ عشان يمشي حتى لا يقف، زي ما كتفوه مشي برضه يكتفك بتمشي. أسكت الأفواه هل إسكاتها يمنع الأعين أن تنظر شزرا، أغمض الأعين هل إغماضها يمنع الأنفاس أن تخرج حرا. احنا بنقول لمصلحة الامن في هذا البلد ينبغي ان يطلق تطلق ايد الدعاء الله عز وجل، ونوم ينطلق في كل مكان ويصححوا العقائد للناس ويردوا على هذه الفرق اللي هي لو تركت لاجتثت الاسلام من اصوله. فعندنا شبابنا جاهل، امتنا جاهلة بالاسلام، لا يعلم الحقيقة فيها الا قليل منها. فمن يبصر هؤلاء الجهل؟ ومن يقرا في الكتب؟ وما عادش الزمن ده زمن قراءه، بقى زمن الانترنت، واللي الف كتاب يحطه لك في اسطوانه. الجماعه فاكرين ان العلم بقى سهل، لا والله، صعبوه واهانوه وطرحوه. مفيش حد ابدا عنده اسطوانه فيها الف كتاب ممكن يحطها في الكمبيوتر ويقعد يقرا علم من على الشاشه، مفيش حد يعملها ابدا. زي الف كتاب تعمل بيه ايه؟ العلم ده له نمط، قواعد معروفة وقوالب ثابتة. العلم هو الكتاب، هو الكتاب. الكمبيوتر صعب العلم، ومنى الرجل مقتني باسطوانة ان هو هيقرا، وان هو لما يعوز حاجة هيجيب المادة بتاعتنا ويقول له الكمبيوتر طلع لي كل حاجة تتعلق بالمادة دي. لكن هل هو يفعل ذلك؟ لا يفعل ذلك. ما عدناش في زمان القراءة، وما عاد حد فاضي يقف يقرأ. من الذي يقرأ ده ويتمعن وينخل وطلع الرضيع على جنب وخلي السليم الصحيح على جنب؟ هم أهل العلم، أهل الموازين، وهؤلاء قلة.